إن ساعدها في الجواب. يا سيدي، موضوع الأغاني، القرآن الكريم حرم ما يسمى اللغو، أي الكلام العديم الفائدة، بكافة أشكاله، سواء كان أغاني أو كان غير أغاني. يعني الآية اللي ذكرتها دكتور أو الآية المنطبقة على الأغاني أكثر من الآية التي ذكرتها هي الآية التالية، لهو الحديث، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله ويبغونها عوزا. إذن يمكن للإنسان أن يمر على الأغاني مرور الكرام، لا يمنع. قال تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. إذن ربما حين أقلب القنوات أو كذا أمر على أغنية أغنيتين، بس لا أقف عندها وأعتبرها هي القضية وهي هي الهامة جدا. لكن مروا باللغو مروا كراما. طيب.